عن الاستدلال. الاستدلال اللي تكلم عليه المصنف رحمه الله هنايا هو قد يكون بطريقة تلازمي أو بطريقة ثلاث. بطريقة تلازمي في ثلاث، هو استدلال بالعلة، استدلال بالمعلول، استدلال بالمعلول أحد المعلول الآخر. بالتنافي، تنافي بين الحكمين وجودا وعدما، وجودا فقط عدما فقط. قلنا وقفنا في القسم الثالث هو الاستدلال لأحد المعلولين. هذا المعلول باش يكون دليل، هذا المعلول باش يكون مستدل عليه، معلول دليل ومعلول مستدل عليه. مثلا يكون عندنا النزاع، هذا المعلول لا نستدل عليه بواحد المعلول آخر، وكل منهما معلولان علة أخرى خاصة. هذا هو الموضوع. سائل قال استدلال بأحد المعلولين على الآخر. اعلم أن أحد المعلولين وهو المعلول المستدل عليه، هذاك المستدل عليه لا بد أن يكون شرعيا. اللي غيكون مدلول عليه يكون شرعي، معنى يقدر يكون من ناحية الصحة، من ناحية الفساد، من ناحية الوجود، من ناحية الإغماء، من ناحية الكراهة، من ناحية النجاسة، من ناحية الطهارة. الموضوع هذا هذا ما فيهش شرعية. فنقولوا بأن هذا واجب أو هذا مندوب أو هذا حرام أو هذا صحيح أو هذا فاسد أو هذا طاهر أو هذا نجس. هذا الشيء اللي نقوله مسائل شرعية. إذا المستدل عليه شو السؤال؟ شرعي. اللي ماشي يكون معلوم دليل قد يكون شرعيا وقد يكون غير شرعي، قد يكون حقيقيا لو مشي في المثال. لا بد أن يكون شرعيا. وأما المعلول المستدل به اللي ماشي يكون دليل المستدل به فقد يكون شرعيا وقد يكون حقيقيا. معنى شرعيا هو تهوى ذيك الوجوب، ذيك الناس، ذيك الحرمان، ذيك كذا. معنى حقيقيا لا هذا فيه حياته، لا هذا فيه غوة، لا هذا ما فيه غوة، هذا فيه الموت، هذا كذا. ما تم لا شرع ولا والو، ما تم لا صحة الصلاة ولا تطلان ولا وجوب زكاة ولا والو. أما الحقيقي فمثاله إحنا الحقيقي شنو يقول؟ معلول دليل مستدل به احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعي على نجاسة العظم بعد الموت، وهذا هو المعلول، هو مدلول عليه، معلول مستدل عليه. لأن عالة كنت تدخل على مستدل عليه، عالة نجاسة العظم بعد الموت. إذن العظم ناجس، وهذه كلمة عظم ناجس، الشرع يقول هذا ناجس، هذا طاهر، هذا واجب، هذا حلال، هذا حرام. إذا العظم ناجس معنى ما داكشي اللي كنا نقولوا اليومين، ماشي قلنا الفقه نقولوا كيفية عمل، هي هذه كيفية عمل. معنى العظم ناجس يعني استعماله لا يجوز. معنى إذا العظم ناجس استعمله هذه في جنابك العذيب في الماء هذه. قال الإمام رحمه الله بعد الموت شنو الدليل؟ الدليل هو هذا، بأن العظم جزء من الحي يتألم بإبانته، هذا هو الدليل. وإن العظم جزء من الحي يتألم، أي العظم يتألم، معنى العظم لا ضربته هيدا لا ضربته يحقق. هذا العظم يتألم ويحس ويتألم ويتأثر كذا كذا، واش هذا حكم شرعي؟ واش هذا وجوب؟ واش هذا ندب؟ هذا حرام؟ هذه نجسة؟ ولا أمر حقيقي طبيعي؟ أمر حقيقي طبيعي. إذا نحن نقولوا بأن العظم ناجس، شنو الدليل؟ الدليل بأن العظم هذاك هو المعلول الحقيقي، وهو دليل، معلول حقيقي دليل، بأن العظم جزء من الحي يتألم، كاين واحد الكلمة يتألم خطية، يتألم بإبانته. معنى يتألم بإبانته، لا بغيت تزول انت ذاك العظم القط تعول من رجله ويسقط مثلا المعزة تسل رجله أو الإنسان تسل صعيده أو تسل ركبه رجله ما له حقه بالإبانة بإبانة هي في أصله غير فصل وحيد من تلك بإبانته يتألم وكل جزء يتألم الحي بإبانته فإنه نجس مش يكون تقدير مش يعمل ذلك القياس المنطقي العظم جزء من الحي يتألم بإبانته المقدمة الصغرى وكل جزء يتألم الحي بإبانته فهو نجس العظم نجس احنا القيام من القياس العظم جزء من الحي يتألم بإبانته اسمها المقدمة الصغرى المقدمة الكبرى وكل جزء يتألم الحي بإبانته فإنه نجس حي ووسط يلغى الذي يقول المنطق في الوسط حيث يعني يكون دليل وسط للغاية الله يرضي ووسطها العظم نجس بعد الموت إذا بعد الموت عاد يكون نجس إذا بقي حي لا إحنا علاش ننظروا دابا نتكلموا على أن العظم سايم الحيوان حي ولي نجس أما حي يكون لا بعد الموت فالعظم نجس بعد الموت وبين ذلك شنو وبين ذلك وبين أن العظم بعد الموت يكون نجسا وبيان ذلك أي نجاسة العظم بعد الموت هذا بيان ذلك وبيان ذلك نجاسة العظم بعد الموت هل علة أن الحياة علة في التألم حقيقة الحياة علة في التألم حقيقة لأن الإنسان مش يتألم على ذلك في الحي ومن يكون فيه الحياة يكون فيه الروح ومن يكون فيه يكون فيه الإدراك لأن السبب الإدراك هو الروح شنو السبب اللي يتألم؟ لأن فيه الروح والروح هي اللي تعطي من الجسم ويسألونك عنه ويقولوا الروح لأن الروح في الجسم هنا تعطي في الخلايا تعطي الإدراك الإنسان باش غيسمع بالروح اللي فيه باش غيشوف بالروح اللي فيه باش يفهم بالروح اللي فيه باش يحس بالروح اللي فيه وإذا لا زالت الروح يبقى عنده هادشي ما يبقاش عنده فالإنسان يرى بالروح يسمع الناس اللي يهضروا بالروح يفهم هذه شنو تقول باش بالروح يتحرك بالروح حيز الروح يبقى هذا الشيء وهذا هو معنى العبارة قال أن الحياة علة في التألم حقيقة وفي النجاسة بعد الموت شرعا إذا فين هنا المعلوم أن الحياة علة في التألم حقيقة هل التألم حقيقة شنو هذا؟ لا هذا المعلول الحياة هي علة وماذا معلولان احنا السادة النبي معلول على معلول مش السادة النبي علة على معلول فاش السادة نحن إذا الحياة أن العظم يتألم حقيقة هذا معلول على السادة على معلول آخر شنو هو؟ هو النجس بعد الموت وشنو العلة ذي المجوز بهم؟ الحياة تحله لأن يعني معلولان علة أخرى فين المعلول اللي دليل؟ هو أن العظم يتألم أين؟ أن العظم يتألم بإبانته هذا شيء يسمى هذا معلول فين المعلول اللي مستدل عليه؟ أنه ناجس بعد الموت فين العلة اللي ذي الجملة كاملة؟ الحياة تحله نسي الحياة تحله معنى تحله تنزل فيه وتقع فيه وتكون فيه قال الإمام رحمه الله وبيان ذلك أن الحياة علة هذه علة ونحن ما نستدلوش بالعلة لا نستدلوا بالمعلول على المعلول إذا المعلول على المعلول العظم يتألم بإبانته هل يتألم بإبانته ما الولد هذا معلول استدلنا به على أن العظم بعد الموت نجس شنو العلة في الجامع الحياة تحله وأما الشرعي معنى الشرعي احنا ماشي يكون المعلول المستدل به شرعي غير كان المعلول المستدل به حقيقي دابا المعلول ما كنا نقراو في جمع الجوامع في العله اللي كان يتكلم على العله كان يقسم العله قال يكون كاين العله اللي يكون شرعيه كاين العله اللي يكون حقيقيه كاين العله اللي يكون لغويه كاين الحله اللي يكون عقليه كاين كذا هكذا العله الحقيقيه بحال هذا الحياه في الشيء كذا في كذا كذا هذه شنو حقيقيه اذا ما عندكش الوصف الشرعي او الوصف اللغوي او الوصف الشرعي وأما الشرعي فمثاله أي الشرعي المستدل به أما المستدل عليه كله شرعي المستدعي دائما شرعي المستدعي به صار صنوطر. فمثاله أي الشرعي احتجاج الشافعية على وجوب الزكاة على المدياني. هل على وجوب الزكاة ماله هذا؟ هذا المعلول الشرعي وهو مستدل عليه. وجوب الزكاة على المدين ماله؟ معلول شرعي مستدل لا عليه. لما لا تشي على هذه كنا من الأول احنا نقولنا غير بي على بي على عرف مستدل عليه بي مالي شي حاجة غريبة هذيك من الأول قلنا تشوف بي هذاك مستدل على مثلا من الأول ما قلنا على أن الوتر نفسه شنو على أن الوتر نفسه شنو كان مسد بأنه يجوز أن يؤدى شنو كان بالي اللي تدخل حالي شنو تقول أنا ذا نستدل على أن الصلاة فرض باش بقوله تعالى أقيم الصلاة أنا ذا نستدل على أن النية في الوضوء واجب باش بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أعمل النية سبحان الله إذا اللي تدخل عليه على هذا مستدل العالم واللي تدخل عليه الباء هذا الدليل حل من الأول احتجاج الشافعية على كذا بكذا من الأول احتجاج الملكية أصحابنا بكذا على كذا إذا بي شيكون هذا تدخل على الدليل على يكون عليه لأن المستدل عليه غصن الحكم مقتصر عليه إذا يكون هو شي حاجة فوق منه أو لا وخصو شي حاجة فوق منه لأن المستدل عليه شي حاجة فوق منه ولا وإذا على شد نسبه على قال على وجوب الزكاة على المديان في العين بوجوبها عليه في الحق والمشي والمشية إذا فين المستدل عليه على في المديان في العين مثلا السيد عنده 4 ملايين بالفرنك النزلة ولكن الناس ليس له جزء ملايين الفرق إذا لا أعطى جزء ملايين قالوا شنو نصاب واش عليه الزكاة ولا لا لا الشافعي أقلت عليه الزكاة مثلا السيد عليه عنده 4 ملايين بالفرق عليه جزء ملايين بالزكاة مثلا كان 50 ألف فرنك يخرجه ويقالوا صحيح لا نقصد ذلك الشيء يأثر له في النصاب سيكون يأثر النصاب باش يبان ثمرة إذا جزء الناس إذا ما قالش النصاب قالوا النصاب ولا نقصد احنا الشافعي يقول لك سيدي عليه الزكاه شنو الدليل قال لك بوجوبها في الحق والمشيه قال لك باش ما هو الدليل بوجوبها في الحق والنزل والمشيه معنى في الحق السيد مثلا صاب زرع في النوادى فيها 100 قنطار و100 قنطار تبارك الله اكثر من 200 موت والناس ما عادش حد يسالوا في 3 ملايين الفرد بحيث انه يبيع ديك النصف زرع ما يخلصوش قال لك لا يخرج الزكاه ودي ما غافل يخرج الزكاه يعطي الحبوب للناس مثلا عنده البقر عنده 30 دراهم والحوله ولا هنايا والناس يسالوه شي جوج ملايين الفرنك مثلا بحيث لا ساروا باع من ديك العجول وخلص مش بقالوا في الزائر النساء قال لك لا هيداك ويعطي بغاص خرج الزكاه وعاد يمشي يبيع شي حاجه اخرى فهمت هذا هو إذا ما هو المتنازع فيه؟ في العين وهذا هو المتنازع فيه وهذا هو محل الخلاف وهذا هو اللي خصنا نستدلوا عليه باش مش نستدلوا عليه؟ وجوب الزكاة في الماشية والحاضر مثلا أنا علي الدين الناس اللي سالوني الفلوس والزكاة قد وجبت في البقاء الناس اللي سالوني الفلوس والزكاة قد وجبت في الفلاحة كثير ما عنده عانة قالت بطلوة قال الزكاة والبركة ولكن في العين قال كذلك إذا استدلت هذا المعلول على هذا المعلول ما هو المعلول المستدل عليه؟ الزكاة في العين أي في العين هي في النقود والمال وفي الحرث هذا كذلك شنو العلة اللي تجمع؟ ملك نصابي لأن ملك نصابي هي علة في الجامع فهما معلولان لعلة واحدة ما هي العلة؟ سيد إذا كان عنده العين ملك النصاب خصو يزكي الماشية وعنده ملك النصاب خصو يزكي زكاة الحرث أو كذا هي ماشية قال الإمام رحمه الله والمعلولان معا شرعيان إذ هما معلولان علة واحدة وهو الغنى بملك النصاب أي غنيون بملك النصاب أي يملك ملك النصاب مثلا لك النصاب في العين 3 ملايين عنده وإذا كان ممكن يصف في الحرك مثلا خمسة ستة أو سوق خمسة أو سوق نقوله مثلا 20 مود خمسة طاقة نقول على ذلك ما وصلش لتنوان يقوله كده وفي البقر 30 البقر والمعلولان معا شرعيان شنو المعلولان أي الدليل والمستدل عليه إذا الدليل وجوبها في الحرف إذا الزكاة واجبة في الحرف هذا شنو هذه العبارة هذا حكم شرعي هذا لا حكم شرعي الزكاة تجيب في العين ماله حكم شرعي إذا حكمان شرعيان معلولان وعلة واحدة تجمعهما هو ملك النصاب قال ومنه شنو ومنه أي هذا المثال هذا شرعي عاود أي استدلال بالمعلول على المعلول ومنه أي استدلال بالمعلول الشرعي على المعلول الشرعي هذا هو معنى منه شنو منه أي من استدلال بالمعلول الشرعي على المعلول الشرعي لأن المثال الأول بالتألم المعلول الحقيقي على معلول شرعي لا هذا بجوج شرعي ومنه ذلك المثال سهو لأن جوج الأمثلة ومنه أي استدلال بالمعلول الشرعي على المعلول الشرعي هذا منه احتجاج أصحابنا على أن المكره على القتل يقتص منه أن المكره على القتل يقتص منه تمشي كلمة قطية تمشي على أن المكره على القتل يقتص منه معنى واحد السيد خذ واحد الشفرة قال هذا الإنسان قال له لما قتلتش هذا غنقتلك أنا قال له لما قتلتش هذا غنقتلك وتقدمنا في جمع الجوامع واسم القتل إثاره نفسه لأن العصيان بالصفة يعاصي حرام فعل حرام ويسمى بالصفة قال لك سيدي هو مش مكلف لأن في جمع الجوامع قال لك سيدي مش مكلف ولكن هو آثم شنو السبب الآثم فضل نفسه لإثاره نفسه لأن السيد قال لك واحد من جوج إما تقتل هذا ولا قتل كان أنا وقلت لا لأن نبقى هذاك مسلم أنا قال لك في ذلك الإثار أنا كنت أنت آثم وخا إذا عاصي إذا محل العصيان في اتفاق واش نقتص منه ولا لا واش يعذر أو لا لا قال لك سيدي الشافعية قال لك سيدي أصحابنا قال لك لا يقتص منه زيادة على العصيان يقتص منه معنى يقتص منه وقتله هو ولكن في القصاص إذا شنو هو دائما القضية الدليل يكون في محله وفاق بين الخصمين الدليل شنو خصيكم بين الخصمين محله وفاق فين من الخصمين مثلا الجمهور والمالكية المالكية والجمهور قال لك السيسي أنه فعل حراما شكله المكره على القتل قد فعل حراما واسم القاتل واسمه لإثاره نفسه على كالإثارة شنو قلنا النزاع واش يقتص منه سهو قتله ولا لا واش عنده عقوبة في الدنيا ولا ما عندهش عقوبة في الدنيا هنا الشهادة الميت قال لك لا عنده عقوبة في الدنيا إذا مش نستدل بالعصيان على القصاص باش مش نستدل بالعصيان لما كان عاصيا يقتص منه هذا هو الدليل فالدليل العصيان والإغماة على المستدل عليه وهو أنه يقتص منه وشن العلة الجامعة هي أهلية القاتل الخطابي أنهم أهل للخطاب لو بكنش أهل الخطاب لا يعصي إذا تعلق به الخطاب إذا تعلق به الخطاب إذا هو أهل للخطاب وأهل الخطاب إذا اللي خلفه إما واجب وإما مندوب على حد الخطاب لأن نحن قلنا الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق به المتعلق به خطاب الله أنا شنو الخطاب تحريمنا قال معلول على القتل يقتص منه شنو الدليل هنا بأن المكره على القتل يحرم عليه القتل ويعصي بأن المكره على القتل يحرم عليه القتل ويعصي أتمي ربما كان شوية خط إن المكره على القتل يقتص منه ما له هذا هذا هو المستدل عليه شنو الدليل بأن المكره على القتل يحرم عليه القتل ويعصي به إجماعا المكره على القتل يقتص منه هذا المستدل عليه. ما هو الدليل بأن المكره على القتل يحرم عليه القتل ويعصي به إجماعا؟ هل هي عصيه يحرم هذاك اللازم ديالها لأن شيء يلزم أنه حرام عليه؟ إذا خلفه فعل حراما، شيء يلزم من كونه حراما إذا خالفه فهو عاصي، يحرم عليه لأنها حاجة حرام. أنا ما قررت شيء إذا أنا ما عندي معصية، الحاجة حرام أنا بحاسب إذا كاين شيء معصية، ولكن إذا قررت بها ما عندي المعصية، إذا هنا يلزم من كونه حراما إذا فعله فقد عصى. وهذا الاتفاق هذا الاتفاق احنا قلنا لإطاره نفسه، واسم القاتل الإطار نفسه، نقول جمع جمع وكذا المقاوعة وكذا المقاوعة على ما يمشي مكلف، وكأنه فرض المصنف على السؤال واسمه علاش؟ قال لإطاره نفسه. قال الإمام رحمه الله وكون القتل معصية، شوف هذا كون القتل معصية شنو هذا؟ هذا الدليل وهو معلوم، ووجوب القصاص به ما له هذا؟ هذا هو المستدل عليه، معلولان علة واحدة هو أهلية القاتل القتال، كون القاتل معصية شنو هذا؟ هذا معلول دليل، هذا المعلول الدليل أنا محلوي فقط. ووجوب القصاص عليه ما له هذا؟ هذا مستدل عليه معلول، معلول كل شيء شرعي، كل شيء شرعي، لأن وجوب القصاص والحرمان شرعيان لعلة واحدة هو الأهلية، معنى السيد مأهل عنده واحد الصفة اللي يقبل بها التكاليف، هذه الأهلية. كاين يقول الأهلية للوجوب، كاين الأهلية للأداء، معنى الأهلية للوجوب السيد فيه واحد الوصف اللي يقبل الخطاب، هذا شي يقول له أهلية الوجوب، مثلا إنسان عنده العقل عنده كذا في الحياة في كذا كذا، إذا هذه الصفة شنو اللي تجعله يتعلق به الخطاب؟ هذه صفة وجوه، هذه أهلية وجوه. ثم بعد أنه أهلية وجوه أنا نقدر نوصل به نقدر نوصل الدار نقدر كذا كذا، إلى شنو خصو يكون هذه؟ أهلية أداء، معنى في عون الأهلية من الأداء، أهلية الوجوب أهلية الأداء، أهلية الوجوب باش نفهم الخطاب باش يخاطبني الله سبحانه وتعالى عز وجل، وأهلية الأداء باش نستطع نأدي ونوظف به. قال أهلية القاتل الخطابي، وهذا جمع الجوامع، هذا البحث هذا مهم، هو ما تكلمش عليه هذا تقسيم الأهليات ولا شيء ما كايناش، وغالبا كتب الشافعية ما عندهمش هذه الأبحاث، هي مهمة جدا راح توضح اللي شرحوا توضح راه معمر هذا الشيء، هذا تقسيم الأهليات وكذا، خصوصا دابا هذه الكتب اللي يجيو عند الكتب الحنفية فيهم هذا الشيء، أما جمع الجوامع مع هذا البحث ما عندوش شيء. أهلية القاتل الخطابي، المسألة القسم الرابع، التنافي بين الحكمين وجودا وعدما. إذا هنا مش نقرأ، لقينا ثلاثة المسائل، استدلال بالمعلول على العلة، استدلال بالعلة على المعلول، استدلال بأحد المعلولين، وأحد المعلولين المعلول المستدل دائما شرعي والمستدل به تارة وتارة. الآن مش نعملوا التنافي بين الحكمين وجودا وعدما. معنى التنافي، احنا نستدلوا بهذا بهذا على هذا ما كيناش، نستدلوا بهذا على ان هذا ما كيناش، علاش؟ اذا كان هذا هذاك ما يكونش هذا، قبل كنا نستدلوا بهذا على وجود هذا، لان اذا كان هذا خص يكون هذا، دابا الان نستدلوا اذا كان هذا هذا ما يكونش، شفت كيفاش ني قبل كنا نقولوا إذا كان هذا خص يكون هذا، أو لا إذا تنفى هذا خص يتنفى هذا، معنى كان تلازم، لا دابا لا ماشي تلازم، حنا التعادل، حنا دابا التعادل، مثلا نقولوا إذا كانت الناطقية خص يكون الإنسان، وإذا كانت الفراسية مثلا ما يمكنش يكون إنسان، تنفى الإنسانية، إذا كان النابحية مثلا ينبح خص يكون إنسان، ما يمكنش. معنى إذا وجد هذا خصو يتنفى هذا، مثلا إذا وجدت الحياة ما يمكنش يكون ميت، وإذا وجد اللوت ما يمكنش يكون كذا كذا، بحال هذا الأمور، هذه أنت تستدلوا باش بانتفاء شيء على وجود شيء، إذا كان هذا خصو يكون هذا ما كاينش، وهذا في ثلاثة هذا، هذا يقدر ما يتلاقاوش مع بعضهم في الوجود وما يتلاقاوش في العدم، معنى ما يمكنش يتجمعوا مع بعضهم وما يمكنش يمشوا مع بجوج بهم. هذا هو التنافي وجودا وعدا، معنى مع بعضهم يقولوا يتلاقوا وهذا وجودا، يمشي بجوج بهم ما يكون حتى واحد منهم، هذا فيش هذا عدما، هذا عدم هذا اللي كنا نقوله في المنطق مثل يقولوا القضيه الحقيقيه، مثل القضيه الحقيقيه المانعه الخلو والمانعه الجمع، اي لا يخلو، تمنع الخلو معنى ما يخلوش الامر، وتمنع الجمع اي ما يجتمعش الامر. هذا واحد. ثاني ماشي يكون ذا المنع غير الوجود، اما يمشيو بجوج يكونوا، يمشيو بجوج يكونوا غير مع بعضهم باش يتلاقاو، ولكن حتى واحد منهم يكونوا، هذا القسم الثاني. القسم الثالث غير يمشيو بجوج ما يكونش، اما يكونوا موجود مع بعضهم يكونوا، لا يمشيو بعضهم يسافروا بجوج بهم هذا ما يمكنش، يغيبوا بجوج بهم ما يمكنش، ولكن يقدروا يكونوا، يقدر يكون. قال الامام رحمه الله التنافي بين الحكمين وجودا وعدما، وهذه الامثله كامله غادي تطبق فيها القياس كاملا، من الاول من التقييم الضاق للبارح حتى كذا، كل شيء يتبع، كل هذا تطبق في الشيء اللي كنا نقولوا، كذا كذا وكل ما كان كذا يكون كذا، كل هذا نمشي هيك، لان هذا ركب كذا لا تجيب المتنازع فيه، هذاك المتنازع فيه تعطي له واحد الصفه، هذاك الصفه اللي اذا تعطيها له تكون محل وفاق، ثم هذيك الصفه غنكرها، ما يذكرها باش تضغط واحد الحكم، باش هذا اللي ينضغش في هذه الصفه هذه، ما اذا نضغش في هذه الصفه هذا الحكم هذا باش ينصب على هذا، غادي يكون هذا مثلا يكون عندنا بحال هذاك المكره، تقول انت المكره يحرم عليه القتل، شوف المكره يحرم عليه القتل، حنا ما عندناش الشاهد يحرم عليه القتل، لا هذاك الاتفاق عندنا يقتص منه، تقول انت المكره يحرم عليه القتل، حنا هذه ما عندناش فيها النزاع، هذه مسلمه عندنا، ثم نقولوا اللي وكل ما يحرم عليه يقتص، وهذا هو الغرض، وكل ما يحرم يقتص، إذا هذيك الحرمة اللي كانت على المكره عليه غنصب عليها يقتص، إذا ربطنا هذا لكن يقتص، ثم نحيزوا في الوسط شنو؟ اللي هي حرم ويحرم ويحيد من تما، شنو قال؟ المكره يقتص منه وهو شيء، علي وهي ما شافها شيء كامل هكذا كل ما شافها. وهذا اللي كنا نقولوا لان في جمع الجوامع سياتي ان شاء الله يتكلم، والدليل وما يمكن التوصل به، لان المناطق عندهم الدليل المقدمات بجوج فيهم، لان عندهم الدليل مركب يقولوا له الدليل، لان المقدمه شنو يقول المقدمه جزء الدليل، والمقدمه الثانيه النصف الاخر، اذا الدليل عندهم في مقدمتان، فالدليل عند المناطق مركب، ولكن عند الاصوليين عندهم الدليل بسيط، هذيك غير آلة باش توصلوا، هذاك اللفظة مثلا ديك الحرمة أو ديك التغير، هذاك بوحدو الدليل، هذاك وجه الدلالة، هذاك بوحدو هو الدليل، أما الباقي غير آلة باش نحققوا ذاك الشيء، أما الدليل هو الدليل عندهم بسيط وعند المناطق بحال اللي كنا نقولوا هاد اليومين في ديك القضية الشرقية بين المناطق وبين العلماء بالبلاغة، مثلا لو كان كذا كان كذا أو كان كذا كذا، ما هو الكلام؟ واش بجوج بهم كلام او الجزاء هو الكلام، لان كاين العلماء يقول لك لا الجزاء هو البلاغه، يقول لك الجزاء هو الدليل هو الكلام، اما الشرط غير قيده، كاين يقول لك لا ما يلزم منهما، الشرط ماشو كلام والكلام، ولكن لزوم هذا لهذا هذا هو الكلام، مثلا لو كان فيهما آلهة الله لفسدتا، عند علماء البلاغه لا فسدتا، هذاك هو هذا الكلام، هذاك هو الكلام المفيد، وذيك لو كان هذاك غير قيد، ولكن اللي العلماء بالمناطق شو يقول لك؟ لو كان ماشي كلام ولا فسد، ولكن لزوم هذا لهذا هو كلام، هذا هو صحيح. قال الامام رحمه الله احتجاج اصحابنا على ان المديان لا تجب الزكاه عليه، فين المستدل عليه هنا؟ لا تجب الزكاة عليه، هذا هو المستدل عليه، وهذا هو محل النزاع، شنو الدليل؟ بأن أخذه للزكاة وإعطاءه إياها، بأن أخذه وإعطاءه، معنى يخوذ ويعطي، يخوذ لأنه فقير مثلا ويعطيها لأنه عنده مثل النصاب مثلا. قال لك هذا ما يمكنش باش يخوض ويعطي إلا لأن يعطي على أنه غني ويخوض على أنه فقير، وهم يتلقون في معبطهم هذه. يأخذ الزكاة شنو الصفة عنده؟ فقر. يعطيها صفة الغنى، وهذا قال لك ما يشمعاش لأن وحدة تلزمه بالزكاة وحدة لا تلزمه بالزكاة. قال لك هنشوفوا احنا هذه المديان فاش إذا باش يكونوا جيد ما يكونوش، نشوفوا الواقع دياله. الواقع دياله وجدنا الشرع عطلوا الزكاة ماشي أمر الزكاة. وإنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. وإذا الشرع طلوا الصفة ديالها صفة الأخ، شنو طلوا صفة الأخ؟ إذا الصفة العطل تجمع معها ما تسمعش. إذا لا زكاة عليه. قال لا تجب عليه الزكاة بأن أخذه للزكاة وإعطاءه. فين الوصفة اللي ما يتلقاش مع وطن أخذ العطاء متنافيان وجودا وعدما. معنى وجودا هيدا عملا واقعيا ياخذ ويعطي ما كايناش، ما ياخذ ما يعطي هذه ما كايناش. اي لا ياخذ الزكاه يعني حرام عليه وحرام على طال هذه قال لك ما كايناش. لا ما يشمعوش وما يتنفعوش. اما ان كان غنيا فيلزم وجوب اعطائه للزكاه لانه غني وحرمه اخذها عليه. اذا لك كان غني شي يلزمه دي يلزمه هذه دي يلزمه وجوب الزكاه وحرام عليه الاخوه. معنى تفوف غادي الزكاه ويحرم عليه الاخ هذا اذا كان غنيا. واما ان كان فقيرا تلزم اباحه اخذه للزكاه. معنى اخذه يجوز له ان ياخذ ماشي يجب له ان ياخذ، لا يجوز. وسقوط اعطائها لان الوجوب ما كايناش اعطائها للزكاه. واذا ثبت التنافي بين الحكمين وجودا وعدما وقد ثبت احدهما. شنو ثبت احدهما؟ لا وفي الواقع شنو ثبت احد؟ اذا الزكاه ما يعطيهاش. وهو اخذ الزكاه اجماع بالاجماع والنص القران جوج. وجب عدم الاخر وهو وجوبها عليه. ثم قال الامام رحمه الله القسم الخامس التنافي بين الحكمين وجودا. يعني في الوجود ما يشمعوش، هذه اللي نقول مانعة الجمع. ما يشمعوش في الوجود مانعة الجمع. مانعة الوجود، مانعة الثبوت، مانعة الجمع كما نقول. معنى ما يشمعوش مع بعضهم، ما يتلزوش مع بعضهم، وما يثبتوش مع بعضهم. مثاله مثال التنافي وجودا. احتجاج الشافعية على عدم نجاسة المانع. هذا هو عن الشهيد. عدم نجاسة المانع. شنو قال لك سيدي؟ بأن الشافعية تقول الماني ليس بنجس. مثلا استحلمت عندك الماني في الثياب ديالك، أو الإنسان جمع الزوجة ديالو عنده ثياب في اللباس ديالو، قال لك ماشي عندك البول ولا الغائط. واش يلزمك الغسيل ديالو ما يلزمكش؟ ما يلزمكش. شنو الدليل هنا؟ فين المستدل عليه؟ عدم نجاسة، هذاك المستدل عليه، أي أن الماني ليس بنجس. شنو الدليل هنا؟ بأن نجاسة الماني وجواز الصلاة به متنافيان. شوف كيف ما يشمعوش مع بعضه. النجاسة والصلاة جيدة. نجاسة وجواز الصلاة يمكن يتلاقوا مع بعضهم؟ يمكنش. يمشيوا جوج بهم؟ لا يمشيوا. ما كاين نجاسة، ما كاين جواز الصلاة. لا نجاسة ولا جواز الصلاة، ممكن. هذا نفرضوا شي وقت نتراها ومشي على وضوء هذا، وعند الماني ما كاينش نجاسة. يمكن يمشيوا جوج يمكن، ولكن يجتمعوا ما كايناش. شنو يجتمعوا؟ الماني نجس والصلاة صحيحة. هذا ما يمكنش. أما الماني ماشي نجس والصلاة ماشي صحيحة يكون. يمكن سيدنا سؤال ماشي على وضوء ولا عنده شي غائط ولا شي جياقة ممكن تكون؟ ممكن. متنافيان يعني. اذا باش يتلاقوا النجاسه والجواز ما يمكنش، لكن الصلاه به جائزه لانه يعني ما يمكنش يجتمعوا. الصلاه جائزه وجدنا في الواقع وفي الاحاديث الصلاه جائزه. واذا لك الصلاه جائزه اذا الماني ماشي نجس، ماشي نجس. وانما كان الصلاه به جائزه علاش؟ لحديث عائشه شي قل قالت رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت ثوبه بعقل الخير. مثلا الثوب ديالو اللي شبر العرق العقد العوده الريحان فالمال في الحويجه ديالو العوده العوده الريحان لو كان هذا نجس فين يعمل له هكذا والصابون ويعمل له الماء وتيصفيه لان يعني النجاسه هذه خصها الماء لان يعني هنا ماشي العمل له هذا غنقطع القسم هذا علاش يدلو على انه نجس ماشي نجس لان لو كان نجس كان يعمل له الماء او لا اذا هذا شيء يدل يدل غير معفوف السيد مثلا تطلعها في الحوايج ما ماشي هي هذه حتى ماشي ونخطيطها في وانت مثلا نخطيطها هنايا واش الصلاه ديالك بطلع ولكن ما تجيش انت ماشي وتطلع حضرتك النقطة طويلة أو لا؟ لأن يعني مما يعفو منها خليك انت ماشي وتطلع هذا المال في الحوايج ما يمشي إذا ده الحي ده فإذا النبي علاش كان يسلسل وعلاش عندنا هنا جيصة؟ مثلا ما تجيش مثلا المال باين في الحوايج بحال قلت لك بحال تطلع النقطة فوجات ولا هنايا لا ما تجيش أو المعموشة ما قدتش في عينك في زولة معنى لا صليت في ديك المعموشة أو لا صليت مثلا بهذاك يرسم هنايا هذاك. الصلاة الحمد لله صحيحة ولكن ماشي مزيانة. فلذا. قال وإنما كانت الصلاة به جائزة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت ثوبه يعني إذخير. إذخير عود الريحان. لا. هذا المثال شنو فيه؟ سنفي من الحكم. معنى واش يشرعوا مع طول. ما يسمعوا شنو هنا ما يسمعوش هذا الطول المال نجيس وصحيحة المال نجيس وإباحة الصلاة حوايج الصور نطلطل وهو نجيس وصحيحة كيفاش يكون هذا والنبي قد فعل أحدهما شنو اللي فعل الصلاة والمال كاين وهذا يدل على أنه ماشي نجيس لأن لو كان نجيس مين كيجي يعمل القسم السادس التنافي بين الحكمين عدما معنى عدما يمشي وجوج اما الوجود يتلاقوا مع بعضهم يتلاقوا شنو اللي ما يكونوا شي يغيبوا بجوج حتى واحد ما يبقى هذاك حتى واحد ما يبقى ما يمكنش مثلا الفوطو الفقي والسحمك دي نوبوا عن بعضهم بجوج بهم هم بجوج بهم في الجامع ولكن باش يغيبوا بجوج شكون غيبقى يصلي مثلا مثال ماشي لازم هذا الشيء غير من الفوضو مثلا شي واحد الفقي او شي نائب ديالو لا بدا يقول ما يمكنش ما يصليش الاوقات ولكن الفقي والنائب ديالو ممكن اجتمعوا هذا هو شنو اللي ممنوع هنا هما يمشيو بجوج ما كاين فقي هاد الجموعه اللي باش يصليو ما كاين فقي يصلي الخطبه ما كاين النائب ديالو ما يمكنش يكون هذا عرفا عرفا وعادة ما يمكنش يعني لأن من الناس اللي في الوقت اللي تأسست الخطبة ما نفرش الخطبة يمكن في الجبل تكون ولكن بالنسبة لنا أو غالبا جوامع العامة ما يمكنش يكون هذا عرفا لا عادة ماشي عقلا ولا كذا نسي إذا واش ما كاين الفقي ما كاين الخطيب ما كاين النائب ديالو ولكن حاضرين بجوج يكونوا وهذا هو المثال الحال هذا حاضرين بجوج نعم موجودين بجوج كاين ولكن لا نائب لا كذا هذه ما تكونش بحال هذا المثال هذا قال التنافي بين الحكمين وجودا وعدما عدما فقط هو اللي نقولوا يا يمنع الخلو فهمتي معنى ذا منع الخلو هذه مانعة اي لا يخلو الامر منهما اي هذه مانعة الخلو شنو مانعة الخلو؟ لا يخلو الامر منهما مانعة الجمع لا يجوز الجمع بينهما ما نسميش نضوف شنو هذه العبارات هذه شنو مانعة الجمع؟ لا يجوز الجمع بينهما ومعنى مانعة الخلو لا يخلو الامر منهما لا يمكن شيء قال سيدي احتجاج اصحابنا على طهارة ميتة البحر بعدم تحريم اكلها هذا الدليل دابا شكون المستدل عليه دابا طهارة ميتة البحر مثلا الطهارة بالميتة البحر الحوتة ميتة في البحر طاهرة طاهرة الحوتة السمكة قد الجبل ولا قد المعزة ولا شي حاجة ميت اش بارك ما فيها شيء نسلك ولا لا معرفتش ولا معرفتش ما فيها سمحي ملالة طاهرة لا ماشي ماشي ماشي طاهرة على أنها لحاجة تصلي بالفويج ديالها هذا هو الموضوع ماشي الأكل باقي طاهرة الميتة مثلا الحوتة الميتة عملتها في القب وصليت بها عملتها على الجلاب وصليت على الجلاب ديالك كاين شي مشكل علاش لأنها طاهرة ماشي نجسة شنو الدليل بعدم تحريم أكلها أيضا بعدم أي أن لك نجسة لك النجسة كان حرام ما الدليل على أنها طاهرة هو عدم تحريم أكلها فإن الطهارة وحرمة الأكل لا يرتفعان واش يقدروا يمشيوا هكذا بجوج بهم الطهارة والحرمة ما هو طاهر ما هو حرام يمشيوا في حالهم جوج ولكن يتوجدوا الطهارة والحرمة ها الطهارة والحرمة يقدر لأن شنو اللي ممنوع هنايا هو ينتفوا لا طهارة ولا حرمة هذا ممكن أما الخن طاهرة وحرم ممكن كين حاجة طاهرة وهي حرم السم مثلا تقدر تقول حاجة طاهرة وهي كذا أو مثلا الدهف اللي يضرب رجل أو كذا ماذا طاهر ولكن هو حرام يستعمله الإنسان لأن كل ما ليس بطاهر فهو حرام الأكل وكل ما ليس بحرام فهو طاهر لكن ميتة البحر ليس أو عمل هنا ذيك القياس ما عملش هنا يفعل ذيك القياس اللي كل ما كان يكون كذا هذا الاقتراني له عمل استثناء هنا لو كان كذا لكان كذا لكن كذا يكون كذا شنو هنا يعمل القياس هنا الاستثنائي الاقتراني اللي يكون شي فيه لكن اقسام اقتراني اللي يكون فيه لكن علاش يقول المقدمات مقترنين مع بعضهم متصلين بعضهم هذاك اللي يقول اقتران والتواصل بين المقدمتين شو يقول له هذا يقول اقتراني اللي يكون تسمى الفاصل ملي يكون الفاصل بلكن هذاك الفاصل يقول استثنائي هذا من ذيك الفاصل بلكن قال الامام رحمه الله ان كل ما ليس بطاهر فهو حرام وكل ما ليس بحرام فهو طاهر لكن ما يتصل بحين ليس بحرام الاكل شنو الدليل الطهور ماؤه الحل ميتته الطهور ماؤه الحل ميتته فوجب أن تكون ميتة البحر طاهرة فهذا تمام الكلام في الاستدلال وبه تم الكلام في الجنس الأول بعد كملنا الجنس الأول مش ندخلوا في الجنس الثاني لأن الجنس الأول ما يستدل المستدل به هذا كذي يقدر يكون بذاته أو بلازم عن أصله هذاك الذي يكون بنفسه هو الذي يكون في الكتاب السنة للصحة هذا الذي يكون بذاته بنفسه اللي يكون بلازمه القياس هنا بما يتضمنه كأنه كتب الأصول بالأدلة صح؟ ما يستدل به بنفسه ما يلزم الأصل ما يتضمن الدليل كأنه الأدلة اللي يخدم الإنسان في حياته شنو فيها؟ ثلاثة من خمسة عن ثلاثة شنو فيها؟ الذي يكون دليل بنفسه هذاك دليل بنفسه قد يكون نقليا قد يكون عقليا قد كذا كذا كذا هذا شيء يسمى دليل بنفسه لازم عن دليل شيء واحد ولك الأقيسة والأنواع ديال متضمن الدليل هو هذا أي ما يتمسك به أي دليل يخدم الإنسان في حياته في الأحكام الشرعية ما يخلوش عنها ثلاثة شي يقول دليل بنفسه هذاك دليل بنفسه فيه النقلي فيه العقلي فيه الكتاب فيه السنة فيه ذاك الاستصحاب فيه ذاك مثلا عندنا اللي يكون لازم عن أصلين شكون لازم عن أصلين هي القياس هنا ما يكون تضمن الدليل مثلا لسدلنا بالآية وهذا إذا الآية دليل بنفسها لسدلنا بالحديث شي يسمى دليل بنفسه ولسدلنا بالاستصحاب على حسب ما تقدم شنو دليل بنفسه هذه كلها أدلة بنفسها هذا عقلي وهذا نقلي ولكن لسه دلنا بالقياس واش هو أصل بنفسه أو لا يلزم يلزم لأن مش نعمل النبيل قياسا على كذا كذا هنا مش يستدلوش هذا بدليل نفسي أو بلازم لا تضمن الدليل شنو تضمن الدليل